سائل: هل يجوز بيع أو استغلال جلد الحيوانات المصروعة، حيوان المصروع أو المقتول؟ جلد الحيوان جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على ميتة فقال: هل انتفعتم؟ أخذ بجلدها وقال: هل انتفعتم بها؟ فقال به، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وقال عليه الصلاة والسلام حديث آخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال أيضا: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الانتفاع بجلود الميتة، ولكن هذا النهي محمول على قبل الدباغ، أما إذا دبغ فإنه يصير طاهرا. وفي حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: دباغ الإهاب زكاته، دباغ الإهاب زكاته، يعني كما أن الحيوان الذي ينتفع به زكاة، ينتفع به ويؤكل لحمه إذا ذكي، فكذلك الجلد إذا ذكي انتفع به زكاته هو دباغه، فإذا دبغ الجلد صار طاهرا، إذا دبغ الجلد صار طاهرا، وجاز استعماله، وجاز استعماله. والدباغ له طرق كثيرة، والله أعلم.